بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث 22 من أحاديث 40 النووية، نقل فيه المؤلف النووي رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه مسلم وانفرد به من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر، وموضوع الحديث بيان أن دخول الجنة يكون بأداء الواجب المفروض، وأن ما زاد على الواجبات هو في رفعة الدرجات وتكميل النقص، وليس لاستحقاق الدخول، إنما استحقاق دخول الجنة يكون بفعل المفروضات والواجبات. يقول جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله من الصحابة الكرام الأنصار، وهو صحابي ابن صحابي، فوالده عبد الله بن حرام من الصحابة، وقد استشهد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر من الصحابة الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، و توفي بالمدينة سنة بعد 70 للهجرة، وطال عمره رضي الله عنه، مات عن 94 سنة. يقول رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات؟ السؤال من رجل لم يبين هذا الرجل، وهذا هو الغالب في مثل هذه السياقات من الأخبار النبوية، أن يكتفى بالوصف دون التعيين، لأن الشأن غالبا في الخبر لا في من صدر عنه. وقد جاء التصريح باسم هذا الرجل في بعض روايات مسلم، وأنه النعمان بن قوقل، وهو من الصحابة الكرام. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ السؤال هذا مضمونه، هذه جملة استفهامية، قوله أرأيت جملة استفهامية، فالهمزة في أول الكلام للاستفهام، وقوله أرأيت السؤال هنا عن الرؤية العلمية لا البصرية، لأن المذكورات أمور قد ترى وقد تعلم، فالصلاة مشاهدة مرئية، لكن الصوم ليس مشاهدا ولا مرئيا، كذلك إحلال الحلال وتحريم الحرام أمر اعتقادي قلبي لا يرى، فقوله أرأيت الرؤية هنا علمية وليست بصرية. إذا صليت المكتوبات، إذا صليت، الصلاة هي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، التعبد لله عز وجل بأقوال وأعمال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. وقول المكتوبات، المكتوبات جمع مكتوبة، والمقصود بالمكتوبات أي المفروضات، ودليل ذلك قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا موقوتا. فتسمية الصلاة بالمكتوبات شهير في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهو مأخوذ من القرآن، والمكتوب هو الشيء المفروض، والكتابة هنا بمعنى الفرض الشرعي والقضاء الديني، فقد قضى الله تعالى على عباده بهذه الصلوات التي فرضها عليهم، وسميت بذلك لأنها لازمة مطلوبة. وقوله صلى الله عليه وسلم، قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت المكتوبات، ينصرف الذهن مباشرة إلى الصلوات الخمس، فإنها الموصوفة بذلك، وهي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقوله وصمت رمضان، أي صمت شهر رمضان الذي فرض الله تعالى على أهل الإيمان على الوجه الذي فرض، وعلى الوجه الذي ألزم بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا ركن من أركان الإسلام. فالصلاة هي أول أركان العملية، وهنا ذكر الصيام وهو ثاني، وهو في الذكر هنا ثاني ما ذكر من الأركان، واقتصر على هذين الركنين فلم يذكر ما بقي من أركان الإسلام، حيث قال في الثالث وأحللت الحلال وحرمت الحرام. أحللت الحلال أي اعتقدت حله بقبول إباحة ما أحل الله تعالى وقبول تحريم ما حرمه الله تعالى. فالإباحة قد تأتي بنص شرعي، وقد تكون مما سكت عنه. فالأول منه قول الله تعالى وأحل الله البيع، هنا الإحلال جاء بالنص الشرعي، وقد يأتي الحل بالسكوت كما جاء في حديث أبي ثعلبة إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير لسان فلا تبحثوا عنها. فهذا يشمل كل ما لم يأتي تحريمه في الكتاب ولا في السنة. فقول وحلال في الحلال أي ما جاء النص بإباحته، ومن درج في عموم النصوص التي أباحت ما عدا ما حرم، فإن المحرم محدود والمباح غير محدود. يقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالمحرم محدود بالتفصيل والبيان والإيضاح، بخلاف المباح فإنه موصوف يشمل كل ما لم ينص الشرع على تحريمه. فقوله أحللت الحلال أي اعتقدت حل ما جاء الشرع بإباحته واعتقدت حل ما سكت عنه الشرع. وقوله أحللت الحلال أي اعتقدت إباحته ولو لم أفعل، هذا المقصود بالإحلال، لا يلزم أن يباشره الإنسان. والحلال هو كل ما أذن الشارع فيه نصا أو سكت عنه. ثم قال وحرمت الحرام أي اعتقدت منعه وحظره، وهذا لابد فيه من نص، وبهذا يكون قد اكتمل ما ذكر الرجل في سؤاله من الأعمال التي يسأل عنها. أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ثم قال ولم أزد على ذلك أي لم آتي بأكثر من هذه من هذا، فلم يأتي بأكثر من هذا جملة من الأعمال، أما المقصود من هذه الأعمال ذاتها فلم أزد على المكتوبات، ولم أزد على في الصيام على الصيام رمضان، ولم أزد في الاعتقاد على إباحة ما أحل الله، وتحريم ما حرم الله، أم أنه المقصود لم أزد على ذلك في اعتقاد ما يجب اعتقاده من الواجبات أو التزام ما يجب التزامه من الشرائع والأحكام؟ الظاهر والله تعالى أعلم أنه أراد بذلك ما يتصل بهذه المذكورات، فلم يزد في الصلاة على المفروضة ولم يزد في الصيام على المفروض ولم يزد في الاعتقاد على اعتقاد الحل في الحلال واعتقاد التحريم في الحرام، وإلا فإن من أقام الصلاة وصام رمضان وأحل الحلال وحرم الحرام وترك الزكاة وكان عنده مال أو ترك الحج وهو مستطيع فإنه مستحق للعقوبة. فليس المقصود في هذا حصر ما يطلب من الإنسان، إنما المقصود بذلك أنه لا يزيد على ما فرض الله تعالى في الصلاة على المكتوبات ولا ما فيما فرض من الصوم على ما ذكر من الصيام. ويشهد لهذا ما في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع له دوي ولا يفقه ما يقول، أي يسمع له صوته ضجيج لكن لا يتبين كلامه، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. ثم ذكر له صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تطوع. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فذكر له 3 أعمال الصلاة والزكاة والصوم. فقال الرجل يا رسول الله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، والمقصود بالفلاح في أداء ما طلب عليه من هذه المطلوبات المذكورة، لكن هذا لا يعني أنه لا يفرض عليه سوى ذلك من بر الوالدين مثلا، من الحج إذا كان مستطيعا، من أداء الحقوق والأمانات. فالمقصود بهذه الأحاديث أنه لا يطلب منه في هذه الأعمال سوى ما كان من المفروضات. ونظير هذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من أوسع الحديث في ذكر المطلوبات، حيث إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذا عقل ورأي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، ثم قال فمن خلق السماء؟ قال الله. هذا من اللي يسأل؟ الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال الله، يعني هذا الذي خلق السماء وخلق الأرض. بعد أيضا سأله عن الجبال قال الله أرسلك، فبالذي خلق السماء وبالذي خلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ يحلف النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر المفروضات، وإن رسولك زعم أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، ثم قال وزعم أن علينا زكاة في أموالنا، ثم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، ثم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع عليه سبيلا، كل ذلك يسأله فيقول صدق صدق صدق. ثم ولى الرجل وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. لكن هذا لا يعني تعطيل بقية غير المذكورات. فقوله هنا في الحديث أرأيت أرأيت إذا صليت المكتوبات إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ المقصود بذلك أداء ذلك على وجه الفرض والوجوب واستحقاق العطاء على العمل، وليس أنه لا يطلب منه سوى ذلك من الأعمال. ثم قال الرجل في سؤاله أدخل الجنة، أي أيكون ذلك سببا لدخول الجنة موجبا لدخول الجنة؟ والمقصود بالجنة هنا دار النعيم الكامل التي أعد الله تعالى لعباده الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة سؤاله نعم، أي إنه إذا فعل ذلك دخل الجنة. وهذا الحديث له نظائر، مثل ما ذكرت في حديث أبي طلحة بن عبيد الله وحديث أنس بن مالك في قصة مجيء ضمام بن ثعلبة، وكذلك في حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة، كلها حديث فيها سؤالات رجال عن أعمال إذا اقتصروا عليها دخل يدخل الجنة أو لا. وهذا محمول على أنهم يقتصرون على المفروض من تلك الأعمال وأنهم لا يزيدون عليها تطوعات. وقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل الصلاة خمس صلوات إلا أن تطوع، هذا بيان أن المفروض هو هذه الخمس المكتوبات دون ما عداها. ولذلك لم يذكر لهذا الرجل سوى نعم في الإجابة، لأن أداء المكتوبات وصوم رمضان وإحلال الحلال وتحريم الحرام يوجب دخول الجنة. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الاقتصار على الواجب في هذه الفرائض سبب لدخول الجنة. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أصحابه ويجيبهم على ما يسألونه، وهذا أحد الطرق التي يحصل بها نيل العلم وتحصيله. فإن التعلم يكون بالمعرفة الابتدائية والذكر الأولي للشيء دون سؤال، ويكون أيضا بإجابة الأسئلة. ولذلك قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فوائد الحديث أن هذا الرجل ذكر جملة من أصول العمل التي بها النجاة، فإنه سأل عن هذه الأعمال ثم قال أدخل الجنة؟ قال نعم. وفي الحديث عظيم منزلة الصلاة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم يذكرونها في كل المسائل التي سألوه عن أسباب دخول الجنة وعن الأعمال الموجبة لدخول الجنة، ويقدمونها في الذكر على غيرها، وهذا يبين عظيم منزلتها ورفعة مكانتها. ولا غرو ولا عجب، فإن الصلاة لم يأتي في أعمال في نصوص الشريعة في الكتاب والسنة من الحث والندب والبيان لمكانتها وفضلها وعظيم منزلتها كما جاء في الصلاة. وفيها أن الصلاة نوعان من حيث الطلب، منها ما هو مكتوب ومفروض، ومنها ما هو متطوع به نافلة. وفيه أن إطلاق وصف الصلوات المكتوبات على الصلاة الخمس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ماذا تريد بالمكتوبات. وفيه أيضا من الفوائد أن أداء الصلوات المكتوبات من موجبات دخول الجنة، وكذلك أن صوم رمضان من موجبات دخول الجنة، وكذلك أن إحلال الحلال وتحريم الحرام من موجبات دخول الجنة. وفيه أن الاقتصار على الفرض من موجبات دخول الجنة لقوله ولم أزد على ذلك شيئا، أي في العمل. وفيه سهولة الجواب وعدم تطويله، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم واقتصر على ذلك. وفيه من الفوائد أن من أعظم المقاصد التي يسعى إليها العاملون ويطلبها الطائعون الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها، فإنها حاضرة في أذهان العاملين وينبغي أن لا تغيب عنهم، لأن الرجل سأل عن هذه الأعمال هل هي مما يدخل به الجنة أو لا. وفي هذه وفي هذا الحديث من فوائد أن هذه الأعمال مرتبة حسب أهميتها في الاستحقاق، وأن جميعها مما يتحقق به العبودية لله عز وجل، وأن العامل إذا عمل هذه الأعمال يريد الجنة فإنه قد أدى ما عليه، فطلب الجنة في العمل لا يؤثر على صحته ولا ينقص مقام صاحبه. نقتصر على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.